زالت الشدة وعام الفرح كل الحضور. يوم عبد الله تخرج وبشرنا البشير، علق النجمة وزاد الفخر والنور نور، وبدل الله عسر الأيام باليوم اليسير. أرفع صوت التهاني وبهجة السرور، وارسلوه الطيبة الساس لو عبر ارسلوه الطيب الساس لو عبر الاثير.